بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لازال الحديث متصلا في هذا الجهد الكبير الذي بذله أبو بكر رضي الله تعالى عنه في توجيه الجيوش لقتال المرتدين الذين ارتدوا عن أصل الدين أو عن بعض الدين. فالذين ارتدوا عن أصل الدين كمسيلمة الكذاب وكالأسود العنسي، والذين ارتدوا عن بعض الدين كالذين منعوا الزكاة متأولين قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهذا الخطاب وإن كان المتلقي له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يقصد به الرسول وغير الرسول، وهذا غالب خطاب التشريع، إلا إذا أتى ما يشعر بالخصوصية أو يدل عليها. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتناول فصلا خطيرا من فصول قتال المرتدين الذين أعلنوا براءتهم من دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فادعوا النبوة، وكان أشد هؤلاء هو مسيلمة الكذاب، لأن قومه من بني حنيفة احمرت أنوفهم له، وجعلوا أن نبيا من بني ربيعة خير من نبي من مضر، ويقصدون بنبي بني ربيعة مسيلمة، ويقصدون بنبي مضر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن بعض الروايات تذكر بأن بعض الأعراب من بني تميم وممن حولهم من بني أسد ذهبوا إلى مسيلمة وكلموه، فلما سمعوا منه قالوا: نشهد الله أنك كذاب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. يا إلهي، انظر، كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، أي يشهدون أنه كاذب، ويشهدون أن مسيلمة كاذب، وفي الوقت نفسه يعلمون أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم صادق. ولكن التعصب والحزبية القبلية المقيتة وائتلاف القلب على معاني الجاهلية، فالقلب إذا لم يطهر من معاني الجاهلية فسد تصوره وفسد إدراكه، وبالتالي لا تنطبع المعاني عليه بالطريقة الصحيحة. وذلك كحال المرآة، إذا كانت المرآة مجلوة زكية طاهرة فإن الصور تنعكس عليها واضحة، ويستطيع الإنسان أن يشاهدها بجلاء ووضوح. أما إذا علاها الصدع أو تهشمت أو فسدت بأي صورة كانت فإن الصورة لا تتضح. كذلك القلب، فالقلب إذا كان طاهرا أجلى المعاني الشرعية، وعاش الإنسان بهذه المعاني وإلا فلا. فأخطر حركة شهدتها الجزيرة العربية بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي حركة مسيلمة الكذاب. نعلم أن خالدا رضي الله تعالى عنه قتل مالك ابن نويرة، وقتل حرسه كثيرا من رجالات بني تميم، وهذا الفعل أغضب عمر، ولكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال: والله لا أشيم سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتذر خالد وقبل أبو بكر عذره، وللتو بعثه أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى قتال بني حنيفة باليمامة، اليمامة في أقصى شرق الجزيرة العربية. وأوعب معه المسلمون، أوعب أي أرسل معه طائفة عظيمة من المسلمين. وعلى الأنصار ثابت ابن قيس ابن شماس، فسار لا يمر بأحد من المرتدين إلا نكل به، هذا جيش خالد. وقد اجتاز بخيول لأصحاب سجاح فشردهم وأمر بإخراجهم من جزيرة العرب. وأنتم قد علمتم قصة سجاح وما كان بينها وبين مسيلمة من أشياء طريفة، قصصنا شيئا منها في المجلس الفائت. وأردف الصديق خالدا بسرية لتكون ردئا له من ورائه، دي مسألة مهمة جدا، إن أي جيش عسكري لابد أن تكون له حماية من الخلف، لأنه يدخل أرض القبائل والأعراب وهؤلاء متقلبون، فربما يلتفون على الجيش من الخلف، ولكن إذا وجدت هناك سرية تحمي مؤخرة الجيش لكان ذلك من الخير. وهذا ما فعله أبو بكر، أرسل سرية لتكون ردئا لجيش خالد من ورائه. والرد أي الحماية. وقد كان الصديق رضي الله تعالى عنه بعث قبل خالد إلى مسيلمة، بعث إليه بعكرمة ابن أبي جهل وشرحبيل ابن حسنة. إذا شرحبيل ابن حسنة وعكرمة ابن أبي جهل أرسلهما أبو بكر لقتال مسيلمة، فلم يقاوم بني حنيفة لأنهم في نحو 40,000 من المقاتلة، فعجل عكرمة قبل مجيء صاحبه شرحبيل فناجزهم فنكب، يعني الجيشين المفترض يتلموا مع بعض ليقاتلوا مسيلمة، ولكن عكرمة عجل أي تعجل صاحبه فناجز مسيلمة فكسره مسيلمة فنكب، نكب أي هزم، أي جيش عكرمة هزم من قبل بني حنيفة. فانتظر خالد، يبقى الاثنين قالوا خلاص مش هنقاتل مسيلمة إلا لما يجي مين؟ خالد ابن الوليد، فيكون المسلمون في قوة أكبر، فيستطيع المسلمون أنذاك مناجزة هذا الكذاب الدعي. فلما سمع مسيلمة بقدوم خالد، أول ما قال بقى إن خالد جاي، عسكر بمكان يقال له عقرباء، هذا المكان قريب من ديار بني حنيفة، وهذا المكان في طرف اليمامة، وكان الريف وراء ظهره، يعني الذي طبعا ده من التكتيك العسكري لمسيلمة، ان هو جعل بلاد الريف اللي فيها الزرع والماء والمرعى جعلها خلف ايه؟ خلف ظهره لتكون مددا له. وخرج بجيشه الى اطراف بلاد اليمام بحيث لو كسر يبقى فيه هناك ايه؟ امدادات، يبقى ارض وراه، ارضه وراه، بينما خالد يأتي من الصحراء ليقاتل في الصحراء، فلا يمكنه لا من ماء ولا من زرع. وندب الناس وحثهم، أي مسيلمة ندب الناس، ندب أي دعا الناس، والمندوب هو المدعو إليه، لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا، إذا حين يندبهم أي حين إيه؟ حين يدعوهم. وحثهم، الحث بمعنى التحريض، التحريض، والحث قد يكون بمعنى القتل، إذ تحثونهم بإذنه، فالحث هنا بمعنى التحريض. وندب الناس وحثهم، فحشد له أهل اليمامة، أو فحشد له أهل اليمامة، أهل اليوم كلهم اجتمعوا وكانوا تحت قيادته، وجعل على مجنبتي جيشه المجنبة، لو قلنا على مجنبة جيشه بالمفرد يبقى معنى المقدمة، على مجنبتي بمعنى الميمنة والميسرة، يبقى المجنبة لو أتت بلفظ الإفراد فالمقصود بها المقدمة، وإذا أتت بلفظ التثنية فالمقصود منها الميمنة والميسرة. فجعل على مجنبتي جيشه أي الميمنة والميسرة المحكم ابن طفيل هذا واحد، والثاني نهار الرحال ابن نهشل. وكان هذا الرحال ده له قصة طريفة. هذا رجل شهد لمسيلمة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أشرك معه في النبوة مسيلمة ابن حبيب في الأمر. يبقى نهار الرحال ده كان صديق لمسيلمة، وهذا الرجل كان من أعظم أسباب ضلال أهل اليمامة، لأنه هو شهد حلف لهم بالله أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول بأن الله تعالى قد أشرك مسيلمة ابن حبيب معه في النبوة، فكان إضلال هذا الرجل لأهل البلاد أشد من إضلال مسيلمة لأهل بلده. وقد كان الرحال اللي هو نهار هذا قد وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بني حنيفة عام الوفود، وقرأ البقرة، فلما جاء زمن الردة جاء إلى أبي بكر، فبعثه أبو بكر إلى أهل اليمامة يدعوهم إلى الله ويثبتهم على الإسلام. يبقى الرجل قعد في المدينة أو ذهب إلى المدينة وأسلم وشهد شهادة الحق وشهد النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه، وبعدين لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد أتى إلى المدينة، فبعثه أبو بكر إلى أهل اليمامة كي يدعوهم ويثبتهم على الدين. إيه اللي حصل؟ رجع فشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أشرك مسيلمة ابن حبيب في النبوة، فارتد مع مسيلمة وشهد له بالنبوة. إذن دلوقتي الجيش بتاع مسيلمة عرفنا وضعيته بالضبط، المحكم ابن طفيل ونهار الرحال، واحد على الميمنة والثاني على الميسرة، أهل اليمامة جميعا بقضهم وقضيضهم بعددهم وعدتهم عن بكرة أبيهم احتشدوا لمسيلمة الكذاب. احتشدوا ليه؟ لأنه من قبيلتهم، فإذا كان القائل من قبيلة مجاورة يعني من قبيلة مجاورة كان بيقول إيه؟ إن كذاب رضيع أحب إلي من صادق مضر، فما بالك بقوم مسيلمة؟ إذا كان الجيران احمرت أنوفهم من أجله بالجوار، فما بالك بأهل قبيلته وعشيرته كلهم احتشدوا للدفاع والقتال دونهم. في هذا التوقيت قرب خالد، مش قرب لأن قرب من القربان، لكن قرب خالد من القرب أي دنا، قرب خالد وجعل على المقدمة شرحبيل ابن حسنة، يبقى مقدمة جيش المسلمين عليه شرحبيل ابن حسنة، وجعل على المقدمة شرحبيل ابن حسنة، وعلى المجنبتين زيد وأبا حذيفة، زيد بن ثابت وأبا حذيفة اللي هو مولى مين؟ مولى سالم. زيد من الأنصار وأبو حذيفة من المهاجرين. وقد مرت المقدمة في الليل بنحو من 40 وقيل 60 فارسا عليهم مجاعة ابن مرارة، وهذا من بني حنيفة، سرية من بني حنيفة، عدة عشرات من الفرسان عليهم أي أميرهم مجاعة ابن مرارة، وكان قد ذهب لأخذ ثأر له في بني تميم وبني عامر، راجع إلى قومه فأخذه المسلمون. فلما جيء بهم إلى خالد رضي الله تعالى عنه سألهم فقال لهم: ماذا تقولون يا بني حنيفة؟ ما تقولون في مسيلمة الكذاب؟ وما تقولون في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لهم الناس دولت عدة عشرات، قالوا: منا نبي ومنكم نبي. خلاص يبقى واحد منا واحد منكم عشان ما نزعلش حد، نبي منا ونبي ايه منكم. فقتلهم إلا واحدا اسمه سارية ابن عامر. فقال سارية ابن عامر لخالد رضي الله تعالى عنه: أيها الرجل، إن كنت تريد بهذه القرية غدا خيرا أو شرا فاستبق هذا الرجل، يعني مجاعه ابن مرارة، فاستبقاه خالد مقيدا وجعله في الخيمة مع أم تميم زوجته. القرية يقصد بها المكان الذي يجتمع فيه الناس، فكل مكان أهل بأصحابه فاجتمع الناس فيه يسمى قرية. القاهرة تسمى قرية، والمنصورة تسمى قرية، ولو في هناك مكان في عشرة انفار يسمى أيضا إيه؟ قرية. فالقرية قد تكبر وقد تصغر وقد تتفاوت بين هذا وذاك. فكل مكان أهل بأهله أي بسكانه فاجتمعوا فيه يسمى هذا المكان إيه؟ قرية. والقرية في اللغة تطلق على المكان كما تطلق أيضا على ساكن المكان. وهذا كالنهر، يطلق لفظ النهر على المحل كما يطلق على الحال، أي يطلق على المجرى الذي يجري فيه الماء. نقول حفرنا النهر أي حفرنا المجرى. ويطلق أيضا كلمة النهر على الماء الذي يجري في هذا المجرى، فيقال جرى النهر. جرى النهر يعني إيه؟ جرى الماء، أي جرى الماء. إذن هناك بعض الألفاظ تطلق على المحل اللي هو المكان، وتطلق على الحال اللي هو الذين حلوا هذا المكان اللي هم الأهل. وعلى ذلك ليس هناك من تقدير أو حذ في قول الله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، لأن القرية تطلق على المكان وتطلق على ساكن المكان، فليس في ذلك تقدير وليس في ذلك شيء من المجاز، فانتبه لذلك إن شاء الله. فسارية قال لخالد: أيها الرجل، أيها الأمير، إذا كنت تريد بهذه القرية غدا خيرا أو شرا فاستبق هذا الرجل اللي هو مجاعه ابن مرار. وهذا الرجل كان معروفا بأنه خبير استراتيجي، خبير استراتيجي وقائد عسكري فذ. يبقى احنا دلوقتي أصرنا مين؟ أصرنا خبير استراتيجي وقائد عسكري. منين؟ من بني حنيف اللي نحاربهم، يبقى وجوده فيه خير، ممكن ان احنا نستطلع رأيه، ممكن ان احنا نشوف رأيه في بعض الأشياء. هنشوف قصة هذا الرجل مع خالد رضي الله تعالى عنه، وكيف أنه أعمل خديعته وعقله في المحافظة على قومه. استبقاه خالد وقيده في خيمته مع زوجته أم تميم، وقال لزوجته: استوصي به خيرا. فلما تواجه الجيشان قال مسيلمة لقومه: اليوم يوم الغيرة. يبقى بقى كل واحد عنده غيرة على حريمه وعلى ماله وعلى كل شيء، بقى يقاتل، بقى يقاتل ويجيب آخره في القتال. اليوم إن هزمتم تستنكح النساء سبيات أي أسيرات، وينكحن غير خطيبات. ما فيش واحدة تخطب لأن وقعنا في الأسر، فكل واحد أوقع امرأة في أسره وأراد أن ينكحها فإنه لا يخطبها. وينكحن غير خطيبات فقاتلوا عن أحسابكم. أحسابكم المقصود به أشرافكم وعن آبائكم. وسمي الفخر بالآباء حسبا أيام زمان، كان مثلا أهل الفخر يجتمعون في مكان كبير، مثلا وليكن سؤس التوت مثلا، يعودوا في المكان ده هوت ويبدأوا أنهم بقى إيه مثلا طرف ابن العبد، والثاني مثلا الملتمس الجعد مثلا، فده يقول أنا أشرف منك. ليه؟ يقول عشان أبويا فلان اللي عمل كذا وكذا وكذا، وخالي فلان عمل كذا وكذا وكذا، وعمي علان عمل كذا وكذا وكذا، واخواتي فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، يعد 12 نفر وكل واحد يعمل صحيفة إنجازات. يقول طب وانت بقى التاني بقى، يقول أما أبي فعمل كده، وأمي من قبيلة كذا، وإخوالي بيعملوا كذا، ويقعد يعدد بقى، فيعود يحسبهم شرف كل واحد. ده مثلا طلع 13 نقطة وده 12 نقطة، يبقى ده هو في الحساب، في حساب الشرف ونقاط الشرف أكتر من ده، فيقولون هذا أشرف من هذا، أو هذا أنبل من هذا، أو هذا أكرم من هذا. ويحصلنا بالكرم، الكرم في الإيه؟ في الأصل، مش الكرم في الجود والسخاء. ولذلك سمي الفخر بالآباء سمي إيه؟ حسبا، لأنه من الحساب. فقال لهم مسيلمة الكذاب فقاتلوا عن أحسابكم وامنعوا نساءكم. طبعا إذن لم يثرهم بدافع الديانة، ولكن أثارهم بدافع الإيه؟ العصبية والحمية الجاهلية. والحمية الجاهلية، والعربي يغار على حريمه، يغار على حريمه، لا يمكن أبدا أن رجل عربي يسمح أن حرمته تهان. مثلا احنا عارفين أن هند، أن عمرو بن كلثوم قتل عمرو بن هند. عارف قتل ليه؟ علشان زوجة عمرو بن هند أحرجت زوجة مين؟ أحرجت امرأة عمرو بن هند، عمرو بن كلثوم، أو أم عمرو بن هند أحرجت زوجة عمرو بن كلثوم. الله، زوجتي تحرج؟ إن أمه بقى وزوجته قاعدة كده بقى متجقرة كده على الوسادة، وقالت لها قومي هاتي لي مية، أو قومي اعملي مصلحة. إزاي؟ يبقى أنا ضيفة عليكي وتخليني أخدم في بيتك؟ طبعا اعتبر ديت بقى ايه، فصاحت بابنها وعمراه، راح شايل سيفه بسرعه، ياما قالت له حصل كذا، راح مطير رقبه الايه الراجل على طول. ده الطبع العربي في الذي كان موجودا زمن الجاهليه. اذا هو اثار النعر الجاهليه، وليس هناك اي اشاره من قريب او بعيد للوحي. لم يقل لهم قاتلوا عن نبيكم أو قاتلوا عن دينكم، ولكن ركز على مسألة، على مسألتين، مسألة النساء ومسألة الايه النسب، النسب والنساء. طيب، وتقدم المسلمون حتى نزل بهم خالد على كثيب يشرف على اليمامة. الكثيف عبارة الرمل يشرف على اليمامة، وادي اليمامة. فضرب به عسكره، وراية المهاجرين مع سالم مولى أبي حذيفة، وراية الأنصار مع ثابت ابن قيس ابن شماس، والعرب على راياتها. كل قبيلة لها راية، بنو أسد لهم راية، بنو تميم لهم راية، بنو بكر لهم راية، بنو فزارة لهم راية، بنو بكر لهم راية، كل قبيلة من العرب لها إيه؟ لها راية. مجاعة بن مرارة مقيد في الخيمة، واصطدم المسلمون والكفار فكانت جولة. وكلمة جولة تدل على ماذا؟ إن المعركة اتحسمت بسرعة في أول مرة، كانت جولة. جولة هي المرة الواحدة، المرة الواحدة. فكانت جولة أي مرة واحدة خاطفة، استطاع بنو حنيفة أن يهزموا الأعراب، الأعراب اللي هم بنو أسد وفزارة وبكر وسليم، الناس كلهم استطاعت بنو حنيفة أن تكسر كل الأعراب دول، تكسرهم وتكشفهم، حتى دخلت بنو حنيفة خيمة خالد ابن الوليد. وصلوا إلى مين؟ إلى مكان القيادة. وصلوا المكان القيادة معناه أن الجيش الإسلامي اتكشف. اتكشف دائما الخيمة بتاعت القيادة بيكون في مكانين، إما تكون في القلب أو تكون فين؟ في المؤخرة. فكون ان الجيش بتاع الجيش المسلم ينكشف حتى يصل الاعداء الى خيمه القياده معناه الجيش يعني انتكس، حصلت نكبه. ولذلك عبر الراوي يقول الجوله، جوله جوله واحده خاطفه سريعه. اذن كانت هناك جوله، اي مره خاطفه سريعه. هذه الجولة أي الهجمة الخاطفة السريعة التي قام بها جيش المرتدين كشفت جيش المسلمين حتى وصلوا إلى خيمة خالد، وفي الخيمة زوجة خالد أم تميم، وأيضا ذلك الرجل المقيد المأسور اللي هو مجاعة ابن مرارة. اللي حصل أن بني حنيفة عندما وصلت أراد بعض منهم أن يقتل أم تميم، ولكن منعهم مجاعة، قال لهم لا يجوز فإنها امرأة ونعمة الحرة هي، ونهاهم عن ذلك. في هذه الجولة الخاطفة قتل رجل من أخطر الرجال في بني حنيفة. من هو يا ترى؟ من هو؟ مسيلمة الكذاب؟ لا، وإنما هو ذلك الضال الذي كان سببا في غواية بني حنيف، اللي هو مين؟ قتل نهار الرحال. نهار الرحال قتل في هذه الجولة الخاطفة، والذي قتله قتله زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم تذامر الصحابة بينهم لما انكشف بقى الأعراب. وبعدين دي مشكلة خطيرة جدا، إن لما بيكون في هناك ضعف في الجيش، هذا الضعف قد يؤدي إلى خلخلة الجيش، قد يؤدي إلى خلخلة الجيش. ولذلك لابد من تناسق الجيش، وقد نهينا عن إخراج المنافقين في الجيش. قال الله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فالأعراب قوم إيمانهم ضعيف وقلوبهم خواء كقلب الطير، يخافون من كل هيعة ولا يثبتون في أي موقف. هم يريدون الغنيمة الباردة والحصيدة السهلة الناعمة، هم يريدون ذلك. فلما الجيش الحنفي هجم هجمة خاطفة وكسح الجيش، مين اللي ثبت في هذا المكان بقى؟ المهاجرون والأنصار. دي يا أخوانا دايما تجد ان اصحاب الايمان الثابت والقوى العلميه الراسخه هم الذين يثبتون وقت الازمات. ما يعني لا تغتر بكثره الناس، ولكن لو ان نفرا قليلا ثبتهم الله تعالى بالقول الثابت والعمل الصالح لكان وجودهم انكى في صدور العدو من عشرات اضعاف العدو. فالمهاجرون والأنصار تذامروا. يعني إيه تذامروا؟ أي حث بعضهم بعضا على القتال، حث بعضهم بعضا على القتال، هيا نقاتل في سبيل الله، هيا نقتل في سبيل الله، حث بعضهم بعضا على القتال، تذامروا. وقال ثابت بن قيس بئس ما عودتم أقرانكم. يا إله، إحنا أهل البطولة، نحن أهل البطولة وأهل الشهادة، فكيف يكون هذا حالنا؟ لا، ما ينفعش هذا الكلام. ونادوا من كل جانب، فخلصت ثلة من المهاجرين والأنصار، وحمي البراء ابن معرور، وكان إذا رأى الحرب أخذته رعدة وانطلق في القتال يقاتل كالأسد الهصور. اللي هو مين؟ البراء. يعني لما البراء بن معرور يغضب ويبقى في قتال تيجي له رعده كده، وبعد ما تجي له رعده ديت ينطلق في القتال كالاسد الهصور. وجعلت الصحابه يتواصون بينهم ويقولون يا اصحاب سوره البقره، يا اصحاب سوره البقره، بطل السحر اليوم. ثم وجدنا صورا عظيمة من صور البطولة حفرها الصحابة في التاريخ. فنجد مثلا أن ثابت ابن قيس ابن شماس حامل لواء من الأنصار، عمل إيه؟ حفر حفرة إلى أنصاف ساقيه وهو حامل اللواء، فثبت وأخذ يقاتل وفي يد اللواء حتى قتل عليه رحمة الله. وكان قد تحنط وتكفن، يعني ايه، لبس الكفن بتاعه وتحنط وحفر نص ساقيه وحمل اللواء بايد وقاتل باليد الاخرى. وقال المهاجرون لسالم مولى ابي حذيفه نخاف ان نؤتى من قبلك يا سالم، قالوا له ذلك، فقال بئس حامل القران انا اذن، بئس حامل القرآن أنا إذن. انظر، يدفع اللواء إلى من؟ إلى حملة القرآن. في هذه الأزمان حملة القرآن هم من أرك الناس، سبحان الله، وهذا أمر عجيب. ينبغي أن يكون حامل القرآن من أعظم الناس وأمكن الناس وأقوى الناس قلبا وعقلا ولسانا. ليه؟ لأن حامل القرآن في الحقيقة كما قال بعض السلف هو حامل راية الإسلام. لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو، أو أن يخوض مع من يخوض، أو أن يلعب مع من يلعب، تعظيما لحق القرآن، تعظيما لحق القرآن. لكن يبقى رجل جمع القرآن وأصبح في قلبه وصدره وضبطه ضبطا صحيحا، ثم نجدوه بعد ذلك ولاغ في كل صغيرة، هجام على كل كبيرة، طبعا هذا الكلام لا ينفع ولا يصح. فينبغي أن يعود أهل القرآن إلى سابق عهدهم، حيث كانت طائفة القراء من جلة الصحابة ومن أكثر الصحابة علما ونبلا وزهدا ومكانا، فينبغي أن يعود الأمر إلى ما كان عليه في الأمر الأول، لأن الأمر الثاني لن يصلح إلا بما صلح به الأمر الأول. وقال زيد بن الخطاب وهو أخو عمر وقد قتل في هذه المعركة، وزيد بن الخطاب عمل حاجة، قلت منذ قليل عمل إيه؟ قتل إيه؟ نهار الرحال، كده تمام. قال زيد بن الخطاب: أيها الناس عضوا على أضراسكم، عضوا على أضراسكم، واضربوا في عدوكم، وامضوا قدما. وقال: والله لا أتكلم اليوم حتى يهزمهم الله أو ألقى الله فأكلمه بحجتي. ثم مضى فقاتل قتالا شديدا حتى قتل عليه رحمة الله. زيد ابن الخطاب، شو الفرق بقى بين كلام وبين كلام مين؟ مسيلمة. تشعر الجانب الديني، حب الشهادة، لقاء الله عز وجل، التعلق بما عند الله، هذا هو حال أهل الدين. أما الأول: قاتلوا عن أحسابكم، قاتلوا عن نسائكم، اليوم يوم الغيرة. غيرة إيه ونساء إيه؟ سبحان الله. قال أبو حذيفة، أبو حذيفة ماذا قال؟ يا أهل القرآن، ويريت الجملة دي نحفظها، يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال. يا سلام، والله جملة رائعة، يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال. دي القضية الخطيرة، إن أصبح الدين عندنا معرفة ليست ممارسة. كمية المعلوم من الدين أكثر من كمية الذي يطبق من الدين. يعني أنت لو جبت كده ورقتين قصاد بعض، اكتب كل ما تعرف عن دين الله عز وجل، هتكتب الصلاة والنوافل والذكر وقراءة القرآن والصيام وصلة الأرحام وغض البصر والصمت والصدق وعدم إخلاف الموعد والنبل والمروءة والكرم، هتكتب حاجة أنت عارف. طيب في المقابل إيه الحاجات اللي أنت بتطبقها؟ بتطبق إيه؟ إذن الأزمة في الحقيقة ليست أزمة علم، ولكن أزمة ماذا؟ أزمة عمل. ولذلك قال أبو حذيفة: أيها الناس زينوا القرآن بماذا؟ بالفعال. زينوا القرآن بالفعال وحملوا فيهم، اسمع لم يقل وحملوا عليهم ولكن قال وإيه؟ وحملوا فيهم. يعني دي معناه إيه؟ إن جيش المسلمين انطلق كالسهم حتى دخل في قلب جيش مسيلمة الكذاب. في هناك روايات بتقول إن مجموع الجيش الإسلامي كان 8000، كل الجيوش الإسلامية بتاعت إكرمة وشرحبيل وخالد كله مع الأعراب مع كله كانوا 8000، وكانت القوة العسكرية الضاربة لبني حنيفة 40000 غير الذين انضموا إليهم، غير الذين انضموا إليهم. يعني يمكن أن يصل جيش بني حنيفة إلى 50 أو 60 ألف، جيش المسلمين 8000، إذا جيش مسيلمة قد جيش المسلمين بنحو ما يقرب من 9 أضعاف مثلا. ولذلك لما تواصل الصحابة وشد بعضهم أزر بعض وتذكروا الدار الآخرة انطلقوا حتى صاروا في قلب جيش مسيلمة. ولذلك قال فحملوا فيهم، لم يقل حملوا إيه؟ عليهم، فيهم، دخلوا في وسطهم، جيش المسلمين قلة فانطلق كالسام حتى دخل في وسط جيش مين؟ مسيلمة الكذاب. وحملوا فيهم حتى أبعدوهم. وأصيب أبو حذيفة رضي الله تعالى عنه، وحمل خالد بن الوليد حتى جاوزهم. خالد بن الوليد جاب أخرهم، جاوزهم، دخل في وسطهم وقعد يحارب ويقتل لغاية لما إيه؟ جابهم، جاب آخر الجيش حتى جاوزهم. وسار إلى مسيلمة اللي هو خالد وجعل يترقب أن يصل إليه لكي يقتله. ثم رجع خالد رضي الله تعالى عنه حتى وقف بين الصفين ودعا إلى البراز، وقف بين الجيشين وقال من يبارز؟ وقال أنا ابن الوليد العود، أنا ابن عامر وزيد. ثم نادى بشعار المسلمين، وكان شعار المسلمين يومئذ يا محمدا. يا سلام، شوف الشعار الجميل، يا محمدا، لأنهم يقاتلون من؟ يقاتلون الذي ادعى النبوة، يا محمدا. يا سلام، لو أن هذا الشعار أحيي من جديد ليكون شعار المسلمين عند قتال الأمريكان ومن حلفهم، ومحمدا ومحمدا. وجعل لا يبرز لهم أحد إلا قتل، ودارت رحى المسلمين. ثم اقترب من مسيلمة، أي اقترب خالد من مسيلمة، فعرض عليه النصف. النصف اللي هو إيه؟ الإسلام، لأن الإسلام هو دين العدل والخير والبر والتقوى. فعرض عليه النصف والرجوع إلى الحق، فجعل شيطان مسيلمة يلوي عنقه لا يقبل منه شيئا. فانصرف عنه خالد، فانصرف عنه خالد. وكان خالد قد ميز المهاجرين من الأنصار من الأعراب، وجعل على كل بني أب راية، وجعل الناس على رايتهم يقاتلون تحتها. ليه؟ حتى هي هنا هي السببية، حتى يعرف الناس من أين يؤتون. يعني الناس من إيه الجهة التي تنكشف. وصبرت الصحابة في هذا الموطن صبرا لم يعهد مثله، ولم يزالوا يتقدمون إلى نحور عدوهم حتى فتح الله عليهم، وولى الكفار الأدبار وأتبعوهم يقتلون في أقفائهم. ويضعون السيوف في رقابهم حيث شاءوا حتى ألجأوهم إلى حديقة الموت. وقد أشار عليهم المحكم ابن طفيل لعنه الله بدخولها فدخلوها وفيها عدو الله مسيلمة لعنه الله. وأدرك عبد الرحمن ابن أبي بكر المحكم ابن طفيل فرماه بسهم في عنقه وهو يخطب فقتله. المحكم بيخطب بقى في المرتدين بيحمسهم ويشجعهم على القتال فضربه عبد الرحمن ابن أبي بكر بسهم في عنقه فقتله. وأغلقت بنو حنيفة الحديقة عليهم وأحاط بهم الصحابة. وقال البراء ابن مالك: يا معشر المسلمين ألقوني عليهم في الحديقة. فاحتملوه فوق الجحف. الجحف هي التروس المصنوعة من الجلد ونحوها، التروس اللي هي التي يتقى بها ضرب السهام أو ضر أو طعن الرماح أو نحو من ذلك. فحملوه على هذه الجحف ثم رفعوه بأسنة الرماح حتى صعد على السور، ولم يزل يقاتلهم حتى فتح الباب ودخل المسلمون الحديقة من حيطانها وأبوابها يقتلون من فيها من المرتدين من أهل اليمامة حتى خلصوا إلى مسيلمة لعنه الله. وإذا به واقف في ثلمة جدار. ثلمة جدار يعني جدار تخين كده ومقطوع أو مكسور من النص، ومستخبي فين؟ ومستخبي في هذه الثلمة عشان مش حد يشوفه. ها؟ في ثلمة جدار كأنه جمل أورق، الأورق البياض إذا مال إلى السواد، يعني زي نسكافيه كده لونه زي لون الايه النسكافيه كده، بيسموه جمل ايه اورق، يبقى ابيض يميل الى الايه الى السواد. وهو يريد يتساند او مش قادر يقف من شده الغيظ ومن شده الهول. شاب اصحابه يقتلهم الصحابه كانهم الاسود الهاصره وكأنها الرياح الهاطلة أو الأمطار الهاطلة والرياح الصاعقة. فالهول من هول ما رأى، إذا دول مش ناس عاديين، من هول ما رأى مش قادر يقف على حيل، عاوز يتساند، لا يعقل من الغيظ، لا يعقل من الغيظ. فتقدم إليه وحشي ابن حرب، تذكرون وحشي هذا قاتل من؟ حمزة، سبحان الله. فتقدم إليه وحشي بن حرب قاتل حمزة فرماه بحربته فأصابه حتى خرجت من الجانب الآخر. الحربة التي قتل بها حمزة أو الرجل الذي قتل حمزة هو نفسه قتل عدو الإسلام والمسلمين مسيلمة الكذاب. وسار إليه أبو دجانة الأنصاري فضربه بالسيف فسقط، يعني ضرب بالرمح، ثم بعد ذلك زفف عليه أبو دجانة فسقط. فنادت امرأة من القصر وأمير الوضاءة بتنذب زوجها بقى: يا وضيء يا جميل، قتلك العبد الأسود. ما إن شاء الله يقتلوا مين؟ هي تفرق إيه يعني؟ فبتقول له: يا أمير الوضاء قتلك العبد الأسود. يعني حاجة وحشة قوي لما يكون بقى رجل بقى يعني هيبة ووقار وجمال وضاء يقتلوا مين؟ عبد ما فيش فيه بياض إلا النن والإسنان، قتلك العبد الأسود. فكان جملة من قتلوا في الحديقة وفي المعركة قريبا من 10,000 مقاتل. يا كم جبار. وقيل 21,000، 21,000 كمية كبيرة جدا. وقتل من المسلمين 600، يعني سواء 10,000 أو 21,000، يبقى ده يعني حدثت مقتلة عظيمة في صف مين؟ بني حنيفة. بالفعل مقتلة عنيفة. وقتل من المسلمين، قتل منهم 600، وفيهم من سادات الصحابة وأعيان الصحابة الكثير. وهذا ما حدث بأبي بكر رضي الله تعالى عنه أن يجمع القرآن في حدث سأذكره لكم بعد ذلك إن شاء الله. ناتي بقى إلى قصة بسيطة، قصة مجاعة ابن مرارة. الرجل ده بقى شغل عقليته الجبارة مع مين؟ مع خالد بن الوليد. شوف خالد الوليد اللي هو خالد، الرجل ده مكر بخالد بن الوليد، ولكن خالد الوليد احتملها، لأن المسلم إذا عاهد عهدا لا يرجع فيه. خرج خالد وتبعه مجاعة يرسو في قيوده، متكتب بقى ايديه ورجليه والكلبشات بقى فوق وتحتيه، فجعل يريه القتل. خالد الوليد يقول له شوف كده القتل كده، ورينا بقى مين مسيلمة الكذاب، ليعرفه بمسيلمة. يبقى تفقدهم الكم وعشرين ألف قتيل أو العشرة ألف قتيل لكي يوصلوا مين إلى جثة مسيلمة. فلما مروا بالرحال قال له خالد أهذا هو؟ وهذا برضك من نباهة مين؟ خالد. شمعنا عند الرحال راح واقف ليه؟ لماذا؟ إذن هو عنده برضك بصيرة، عنده بصيرة، لأن أصحاب أو أئمة الكفر لابد أن يتميزوا في أحوالهم وحتى في ميتتهم عن عامة الكفار، لابد أن يتميزوا. سبحان الله. قال أهذا هو؟ قال لا والله هذا خير منه، يعني هذا الرحال خير من مسيلمة. سبحان الله. ثم مروا برجل أصفر أخنس، الأخنس اللي هو أنفه يعني فطساء، يعني نزل تحت شوية، والأرنبة بتاعت الأنف اللي طرف الأنف ده مرفوع فوق حتة صغيرة كده. فقال هذا صاحبكم. فقال خالد قبحكم الله على اتباعكم هذا. ثم بعث خالد الخيل حول اليمامة يلتقطون ما حول حصونها من مال وسبي، ثم عزم على غزو الحصون، ولم يكن بقى فيها إلا النساء والصبيان والشيوخ الكبار، فخدعه مجاعة. يعني قال بقى خلاص بقى نكر بقى على مين؟ على حصون بني حنيف. طبعا قتال شديد جدا والمسلمين مجاهدين، وتاني يوم بقى هيحارب الحصون، ولم يكن في الحصون إلا مين؟ إلا النساء والذرية والكبار. فلكن خدعه مجاعة. فقال لخالد أيها الأمير إنها ملأ رجالا ومقاتلة، مليان رجال وفرسان ومقاتلة، هيقتلوك سيقاتلوك، فهلما فصالحني عنها، أنا من بني حنيف، فصالح لبني حنيفة وأنا أعمل صلح معك يا خالد. فصالحه خالد لما رأى بالمسلمين من الجهد وقد كلوا من كثرة الحروب والقتال، فقال دعني، لو مجاعة قال له إيه؟ دعني حتى أذهب إليهم ليوافقوني على الصلح. شوف قال يعني بقى إن هم هيقتلوك وأنا نفسي إن يرضوا بالصلح، فأروح لهم علشان أقنعهم بالصلح معك يا خالد. فقال اذهب. فسار إليهم مجاعة فأمر النساء أن يلبسن الحديد ويبرزن على رؤوس الحصون. كل النساء اللي في الحصون يلبسوا الخوذ بتاع الحديد ويطلعوا رؤوسهم بس كده. فنظر خالد فإذا الشرفات ممتلئة من رؤوس الناس، فظنهم كما قال مجاعة، فانتظر الصلح ودعاهم خالد إلى الإسلام، فأسلموا عن آخرهم ورجعوا إلى الحق، ورد عليهم خالد بعض ما كان أخذ من السبي وساق الباقين إلى الصديق. وقد تسرى بعض الصحابة من جملة سبي بني حنيفة، ومن جملتهم علي رضي الله تعالى عنه، حيث استبضع جارية لهم بني حنيفة استولدت له ولده المسمى بمين؟ بمحمد ابن الحنفية. تبقى جزئية صغيرة بسيطة. ذكر علماء التاريخ أن مسيلمة الكذاب كان طبعا لطرفة جميلة، وأردت ألا أحرمكم من هذه الطرفة بعد هذا المجلس الطويل. ذكر علماء التاريخ أن مسيلمة كان يتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، فبلغه يعني بلغ مسيلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق في بئر فغزر ماءه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في بئر ما طلعش ماء، فلما بصق وصل في البئر المية كترت، فقال أعمل زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبصق في بئر فغاض ماؤه بالكلية، ما عاش فيها ولا قطرة مية. طيب الجاية جميلة برضك، وفي رواية أخرى فصار ماؤه أجاجا ملح لا ينتفع به. طيب قصة جميلة تانية، يقال أنه توضأ وسقى بوضوئه نخلا فيبست وهلكت. النخل اللي اتسقى بفضل وضوء مسيلمة كله هلك ويابس. وبرضك طرفة أخرى، أتي له بولدان يبرك عليهم، مسيلمة الكذاب بقى عيال صغيرين مولدين بقى، يلا برك عليهم يا نبي الله عشان يصلهم البركة، هنشوف بقى إيه اللي يحصل لهم. فجعل يمسح رؤوسهم، شوف بقى إيه اللي حصل لهم، فمنهم من قرع رأسه أصابه القرع تماما، ومنهم من لثغ لسانه. في كل الحروف بقى مش حرفين ثلاثة مثلا، يعني كل حروف ضرب، الهمزة والباء والتاء والثاء والجيم والحاء كل. طيب منهم من لثغ لسانه، ويقال وراجل بقى عينه بتوجعه فقال له يا نبي الله ادعي لنا ربنا يشفي. هنشوف ايه اللي حصل ده عشان تعرفهم يعني سنة الله تعالى مع الأدعياء. وكيف أن الله تعالى يحدث للدجال في آخر الزمان ما هو أعظم من ذلك. ولكن ننظر إلى هذه الطرفة، إنه دعا لرجل أصابه وجع في عينيه، وجع بس في عينيه، فمسحهما فعميت. يبقى الراجل بس كان عينه بتبربش شوية كده، قال له بس ادعي لي كده، مسح لعينيه طارت العينتين. الله المستعان. نكتفي بذلك إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير، وأن يقيض لهذا الدين رجالا كالصحابة يعرفونه ويحملونه وينصرونه. وصل اللهم على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.